الأخ يسأل يقول إن هناك أحد الأشخاص معوق فلا يستطيع أن يغتسل إلا بمساعدة غيره، وأحيانا يستيقظ على جنابة، فإذا انتظر أن يساعده أحد خرج وقت الصلاة، فهل يجوز له أن يتيمم أم ينتظر حتى يأتي من يساعده ويصلي؟ الجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه يتيمم ويعتبر في حكم فاقد الماء، ولكن الذي ننصح به هذا الأخ أن يعمل احتياطا له، فيضع شيئا من الماء عنده قريبا منه، بحيث إذا حدثت له جنابة اغتسل بهذا الماء من غير احتياج لمن يساعده في الحصول على الماء، ويكفيه أن يفيض على جسده منه ثم يصلي. والله أعلم.